بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أجوبة يوم الثلاثاء 17 من شهر صفر لعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، شيخنا الفاضل أثابكم الله، هل هناك من كتاب جامع المفردات مذهب الحنابلة؟ الجواب نعم، هناك عدة كتب تحدثت عن مفردات مذهب الحنابلة على سبيل الإفراد، وهناك مجموعة من الكتب تحدثت عنها على سبيل الضمن والتبع. وببحث سريع في النت ستجد عشرات الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، وأحيلك إلى هذا الأمر حتى تعتاد على البحث، علما أن هناك كتب متقدمة وهناك كتب أو بحوث معاصرة هي عبارة عن رسائل ماجستير ودكتوراه. السؤال الثاني، يقول شيخنا الفاضل، بالنسبة للغسلة الثانية والثالثة، هذا التفاوت هل يكون بالوضوء الواحد، يعني الوجه مرتين والرجلين مرة واليدين ثلاثا مثلا، يعني ليس بضرورة أن يكون عدد غسل الأعضاء ثابت في الوضوء الواحد كله مثلا ثلاثا لكل الأعضاء؟ الجواب على هذا السؤال أنه يشرع أن يغسل أحيانا ثلاثا في كل الأعضاء ويكون هذا الأكثر، وأحيانا يغسل مرة مرة، وأحيانا يفاوت بين أعضاء الوضوء في الوضوء الواحد فيغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة، وهذا واعتبار هذا هو السنة اختيار عدد من المحققين منهم على سبيل المثال الحافظ ابن القيم رحمه الله. السؤال الثالث، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، بالنسبة لحكم القزع فهو مكروه ولم يقل بتحريم أحد من السلف ومن الفقهاء المتقدمين، لكن ما يتبادر للذهن أن يكون هناك صارف جعل حكم القزع إلى مكروه، يعني كأنه يسأل ما هو هذا الصارف. كما قلت سابقا، قد يكون من الصوارف الإجماع كما في هذه المسألة، فإنه لا يعلم أن أحدا من الفقهاء المتقدمين قال بالتحريم، فهذا صارف من التحريم إلى الكراهة، هو بحد ذاته صارف. ومن مثل هذه المسائل أخذ بعض العلماء أن الأشياء التي تكون من باب الآداب أنها يكون النهي فيها على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. ومن هنا نعلم أنه قد يكون في بعض المسائل الصارف الإجماع بدون أن يوجد صارف من حيث النقل منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخل بالصارف، بل يبقى الإجماع صارف عن التحريم إلى الكراهة. يقول لم يجب الشيخ على سؤالي حول حكم أكل الذهب ومدى صواب الحاق بحكم الآكل من أين تذهب الفضة، إن كان الشيخ ليس وقوع المسألة فهذا رابط فيه توكيد لوقوعها، هناك صورة امرأة بالخبر. أولا أخي الكريم، أحسنت على محاولة توضيح الصورة، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، لكن كنت أود ألا تضع الرابط الذي فيه صورة، فنحن إن شاء الله في غنية عن هذا الرابط، وبالإمكان تصوير المسألة من خلال الشرح والبيان بالكلام. الآن أنا أقول إنه إذا كان المقصود أن يأكل الذهب، كما مع أني يعني أستبعد أن يكون، لكن إذا كان المقصود أن يأكل الذهب نفسه مطحونا، فهذا لا يلحق بحكم آنية الذهب والفضة، لأن هذا أكل للذهب وليس أكلا بالذهب، يعني بآنية الذهب، فرق بين أن يأكله وأن يأكل به. ومع ذلك أقول الظاهر والله أعلم أن أكل الذهب لا يجوز وهو محرم، لأنه من الإسراف ومن إتلاف المال ومن التباهي، وكل واحد من هذه الأشياء كفيلة بالتحريم، فهو إذن محرم لعلة أخرى غير أنه من آنية الذهب والفضة. يقول ذكر الشيخ في الاستدلال على شرط المستجمر به بحديث ابن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، يعني ركس، ثم قال فهذا الدليل نص على أنه لا يجوز الإنسان أن يستجمر بنجس، فكيف يقال بنجاسة الروث مع أنه سبق اختيار أن الروث مأكل لحم طاهر، أو يقال بأن هذا الروث غير مأكل لحم؟ السؤال حقيقة جيد وفيه فهم وفيه استيعاب لكيفية الاستدلال، وهو إشكال في محله. الجواب عليه هو ما أشار إليه السائل الكريم، أن نحمل هذا الحديث على روث غير مأكل اللحم جمعا بين الأخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسمي روث مأكل اللحم بأنه نجس، وقد حكم عليه بالطهارة في الأحاديث الأخرى، فجمعا بين النصوص تكون هذه الروثة التي أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما من حمار أو من شيء لا يؤكل لحمه. يقول حفظك الله شيخنا جزاك الله خيرا، ذكرت في صاد كذا كراهية دخول الخلاء بجوال فيه ذكر الله إلا إذا احتاج، فما المقصود بذلك؟ وإذا كان الجوال شاشته مغلقة فهل يكره؟ وإذا كان فيه برنامج المصحف كاملا والشاشة مغلقة أيضا فهل يحرم الدخول به؟ نعم، أنا كنت قلت هذا في الشرح الأول، وهو أنه يكره الدخول بالجوال الذي فيه المصحف أو الذي فيه ذكر الله. ثم تبين لي بعد ذلك أن ما يوجد في الجوال من الأشياء التي فيها ذكر الله أو المصحف لا يأخذ أحكام الأوراق الخارجية أو المصحف من حيث كراهية دخول الحمام، لأنه إنما هو صيغة إلكترونية تذهب بإغلاق الجوال ولا تأخذ حكم يعني المصحف بحال من الأحوال. لكن يعني ربما أنا أقول يعني إذا أراد الإنسان أن يحتاط وأن يتوقف فهذا شيء طيب، لكن لا يظهر لي الآن الكراهة، بل أنه تبين لي بعد البحث أن قراءة القرآن من المصحف الذي في الجوال لا تشترط له الطهارة، فهو لا يأخذ في الحقيقة أحكام المصحف كاملة، إلا أن بعض الفقهاء المعاصرين يرى أن المصحف المفتوح حاليا لا تمس الشاشة التي فيها صورة صفحة المصحف إلا بطهارة، وهذا القول متوجه، ولكن القول بوجوبه أنا أتوقف فيه، ولا يبدو لي أن هذه الصورة تأخذ حكم المصحف من كل وجه، لأن الإنسان إنما يمس شاشة الجوال ولا يمس هذه الصفحة ولا صورة الصفحة. يقول لماذا صرفنا النهي عن القزع الكراهة وقلنا بالوجوب في غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء لقائم من نوم ناقض للوضوء مع أنهما حديثين صحيحين؟ الجواب لوجود الصارف في أحدهما دون الآخر، فالنهي عن القزع الصارف فيه عن التحريم إلى الكراهة الإجماع، وأما الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء فلا يوجد صارف صحيح، ويوجد من قال بالوجوب ولذلك قلنا به. يقول قولكم بوركتم أن القزع هو للكراهة مع أن الحديث صريح بالنهي، فهل هناك ما يصرفه للكراهة؟ وهل يمكن أن نقول بالتحريم للقزع لما فيه من التشبه بالكفار؟ الصارف عن التحريم تقدم الحديث عنه الآن، وأما هل نقول بالتحريم للقزع لما فيه من تشبه الكفار؟ إذا حلق الإنسان القزع على طريقة يتشبه بها بالكفار فهو محرم، لا لأنه قزع ولكن لأنه تشبه بالكفار، فأي صفة يتشبه فيها المسلم بالكفار فهي محرمة بغض النظر عن كونها من القزع أو من غيره، فمأخذ التحريم حينئذ مختلف. يقول ما هي الأنفحة والإنفحة؟ الأنفحة هي مادة تستخرج من معدة العجول، الغرض منها صناعة أو أنها تساعد على صناعة الجبن، فهذه هي الأنفحة. يقول ما المقصود بالسباخ؟ السباخ يقصد بها أرض تكون شديدة الملوحة غير صالحة للزراعة. أين ورد أن الصحابة دخلوا الحمامات للاغتسال والتطهر؟ الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما فتحوا الأمصار والبلدان الشام والعراق وجدوا فيها هذه الحمامات تستخدم، فاستخدموها ودخلوا فيها رضي الله عنهم أرضاهم. يقول ما معنى التمويه أو المموه؟ الإناء المموه هو الإناء الذي أصله ليس من الذهب ولا من الفضة ولكنه مطلي بهما أو بأحدهما. يقول هل يجزئ الاستجمار إذا فتح للخارج من غير المخرج الأصلي أو لابد من الماء؟ الجواب أنه يجزئ الاستجمار حتى لو كانت النجاسة تخرج من غير المخرج الأصلي، لأنه تقدم معنا أن النجاسة إذا زالت بأي شيء زال حكمها، سواء قلنا أن هذا المخرج الذي هو غير المخرج الأصلي يأخذ حكم المخرج الأصلي في كل شيء أو لا يأخذ أحكامه، على القولين يجزئ إن شاء الله الاستجمار. يقول لو توضأ رجل وهو في وضوئه رفع يده ووجد أن الماء لم يصل جزء بسيط من العقب وهو قد وصل إلى القدم في الوضوء، يعني خلاصة السؤال إذا ترك يعني شيئا يسيرا لم يصله الماء، إذا وجد أن بقعة صغيرة لم يصلها الماء، الجواب أن هذا محل خلاف، فالجماهير يرون أنه يجب غسل جميع العضو ولا يجوز تركه حتى الشيء اليسير من العضو الذي يجب أن يوصل في الوضوء، ومن العلماء من رأى أنه يتسامح في الشيء اليسير، وأنه إذا كان شيئا يسيرا قليلا فإنه لا حرج على الإنسان في ترك غسله، ومثلوا له بالوسخ الموجود تحت الظفر وما يشبه يعني هذه الأشياء اليسيرة. وبالنسبة لي لم أجد دليلا أو تعليلا يركن إليه الإنسان في هذه المسألة، ولذلك الأحوط أن يغسل الإنسان جميع العضو ولا يترك شيئا منه ولو كان صغيرا. هذا ما يتيسر اليوم، ونكمل إن شاء الله الأسئلة غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.